بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من دروس جامع المسائل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. في مسألة اليوم، المسألة: هل أنكر أحد توحيد الربوبية؟ هل هناك من الفرق من أنكر توحيد الربوبية؟ والجواب على هذا السؤال نأخذه مختصرا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله كما في التدمرية الصفحة 176، قال: ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، يعني الآن الذين يعبدون غير الله أو يشركون مع الله غيره، الذين يشركون مع الله غيره كما تفعل النصارى يشركون عيسى، وبعضهم يشرك عزيرا، وبعضهم يعبد الملائكة وغير ذلك، هم لا يعتقدون أن هذه الآلهة التي يعبدونها مع الله لا يعتقدون أنها شاركت الله في الخلق. هم يعتقدون أن ما الخلق فإنه لله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام، ما يزعمون أنهم مكافئون لله سبحانه وتعالى، أنهم متساوين مع الله في الصفات جميعا. قال: بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. ما في أي فرقة من الفرق، من فرق الناس كلهم، فرق الكفار، يزعمون أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. قال: بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله. يعني الذي يعبد مع الله إلها آخر هو يعتقد أن هذا الإله الذي يعبده ليس مثل الله سبحانه وتعالى في جميع الصفات والأفعال. ولهذا قال: سواء كان الذي يشركون، سواء كان الشريك نبيا أو ملكا أو ملكا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون، كيف كان أهل مكة مشرك قريش كيف كانوا يلبون قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته في أول الإسلام وهم مشركون، إذا طافوا بالبيت كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا، يعني يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم هنا يعني يأخذون أو يقولون بهذا الشرك، ومع ذلك يثبتون بأن هذا الشريك هو ملك لله. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فبعد ذلك خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالتوحيد، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ليس هناك إلا شريكا، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيقول شيخ الإسلام: قد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، يعني أهل الذين يهتمون بجمع الديانات، بجمع الديانات ويجمعون المقالات في الملل، قال: هؤلاء لم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك لله في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات أبدا، ما وجد هذا من أحد من بني آدم ولا من كافر من الكفار. بل هناك أعظم هذه الطوائف في الشرك، من أعظم هذه الطوائف في الشرك قال قول الثنوية. الثنوية هؤلاء من هم؟ هم من المجوس، هم من المجوس. المجوس هؤلاء لماذا سموا ثنوية؟ لأنهم يقولون أن هناك إله للخير وإله للشر فسموا ثنوية. هؤلاء الذين يعتقدون بإلهين يقولون فيه إله للخير وإله للشر، قال شيخ الإسلام يقولون بالأصلين النور والظلمة، ومع ذلك هل يساوون بينها؟ لا، يقولون أن النور خلق الخير والظلمة، إله الظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، بعضهم يقول إنها محدثة يعني أنها مخلوقة، معناها أن إله النور هو الذي خلق هذه الظلمة، وبعضهم يقولون إنها قديمة ولكنها ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. هذا كلام باطل، لكن إنما نذكره كما ذكره أهل العلم لنبين أن هذا النوع من التوحيد لم ينكره أحد من أهل الملل، بل ولا جعلوا يعني للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. هذا التوحيد مفطور في القلوب على الإقرار به. حتى فرعون أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الله سبحانه وتعالى وإنكار الصانع هو فرعون، أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وهو قد كان مستيقنا به في الباطن، هو في باطن أمره يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. ولهذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام، قال لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أن تعلم هذا، لكنه ينكر ويجحد. قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم جحدوا بها وإلا فنفوسهم مستيقنة بها. إذن هذا هو جواب المسألة. هذا المسألة الثانية، قد يقول قائل ما فائدة هذا الكلام، ما فائدة أننا نعرف هذا الكلام؟ نقول له فائدة معرفة هذا الكلام أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، بل إن هذا الشيء مفطور في القلوب. هذا يبين لك ضلال أهل الكلام والنظر والفلسفة، لأن هؤلاء أهل الكلام، أهل علم الكلام والنظر والفلسفة، يفنون أعمارهم في إثبات توحيد الربوبية، يعني يظل طوال عمره، يعني ليس فقط يثبت توحيد الربوبية كما فعلنا الآن وكما يفعل يعني أهل العلم أنهم يذكرونه ويوضحونه، هؤلاء يظلون طوال أعمارهم يفنون أعمارهم كيف يثبتوا أن الله هو الخالق وكيف يثبتوا أن الله هو الرازق. فنقول لهم هذا تقريره أو هذا مفطور في القلوب، ما يحتاج أن تتعبوا أعماركم في هذا وتتركوا الأهم الذي هو توحيد الألوهية، تتركوا الأهم الذي هو توحيد العبادة وتفنون أعماركم في إثبات هذا الكلام. ولهذا كما سيأتينا أن هؤلاء أهل الكلام ماذا يقولون في أول واجب على العبيد؟ نحن نقول أول واجب على العبيد نحن نقول أنه أول واجب على العبيد التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله يعني في أسمائه وصفاته، هذا هو أول واجب على العبد أن يوحد الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء أهل الكلام ماذا عندهم أول واجب؟ أول واجب عندهم الشك، يقولون لازم أن تشك، ثم بعد ذلك والشك والنظر، تشك في أن هذا العالم ليس له إله، وتشك في أن الله غير موجود وأن الله ليس بالخالق، هذا شك أولا. ثم تأتي وتستدل بالكلام العقلي وبالطرق التي يرونها كيف تثبت أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، ويفنون في هذا أعمار طويلة. ونحن نقول لا يجوز أن نقول أن أول واجب هو الشك وأول واجب هو النظر، لا، أول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا هو أول واجب. أما هذا أن نقول أن أول واجب هو الشك، وبعضهم يقول أن الذي لا يعرف الله بالطرق التي رتبها أهل الكلام لم يصح إيمانه، يعني لو آمن شخص بما في الكتاب والسنة ولم يعني ينظر إلى في طرق أهل علم الكلام عندهم ليس بمؤمن. فهذا فائدة هذه المسألة. والفائدة الثانية من فوائد هذه المسألة أننا ما دام علمنا أن هذا التوحيد هو المطلوب، يعني أن هذا التوحيد توحيد الربوبية هو متقرر في القلوب وفي الفطر، إذن نركز تركيزنا يكون على توحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة، نركز على توحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة. وسيأتي إن شاء الله تفاصيل ذلك التوحيد، سيأتي تفاصيله في الأسئلة القادمة. فعلى هذا لم ينكر توحيد الربوبية إنكارا كاملا إلا بعض الملاحدة الذين هم الشيوعيون والدهرية الذين يقولون لا إله وليس هناك إله، والشيوعية الذي يقولون لا إله والحياة مادة، وهؤلاء الذين ينكرونهم ينكرون توحيد الربوبية فقط، وهم شواذ من الناس لا عبرة بهم، هم شواذ من الناس لا عبرة بهم، فإن هذا متقرر في القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.